أنواع الشرك. المحاضرة الثالثة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. أنواع الشرك. المحاضرة الثالثة. مقتطفات من هذه المحاضرة. الشرك بذات الصفات أصله قياس الخالق على المخلوق، أطبق القوانين التي تحكم المخلوق على الخالق سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مقتطفات من هذه المحاضرة. ويحرم علينا وعلى كل موحد صادق أن يشبه الخالق بالمخلوق، يجب عليه أن يحضر من نوعين من القياس هما أساس الشرك بالله في الأسماء والصفات. هذان القياسان حرمهما رب العزة والجلال على من استخدمهما في حقه، وقد وقع فيهما أهل الضلال من الممثلة والمشبهة والمعطلة والمحرفة. مقتطفات من هذه المحاضرة. لكن يجوز في حق الله قياس اسمه قياس الأولى، القياس اللي دل عليه قوله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. هذا القياس ولله المثل الأعلى يدل على أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالخالق أولى به من المخلوق، أولى به وأحق من المخلوق. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المرضوع، فإنما استفادوا من خالقه وربه ومدبر أمره بقياس الأولى. ومثل هذا القياس كان يستعمله السلف الصالح أهل التوحيد ومن سار على دربهم من الأئمة المعروفين. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الكبير المتعال الذي انفرد بمطلق الكمال والجمال، فهو سبحانه وتعالى رب العزة والجلال، إله الأولين والآخرين، والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، لم يزل بصفات الكمال ولا يزال دائما باقيا بلا انقضاء ولا زوال، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم عدد الرمال، وهو العلي فوق عرشه الكبير المتعال الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، ورفع السماء بغير عمد وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وسوى فوقهن ماء عظيما وجعل فوق الماء سريرا، عرشا مجيدا عظيما كريما. بدأ خلق الإنسان من طين، وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، وصوره وأبدعه في قرار مكين، فجعله مضغة فعظاما فسميعا بصيرا، جعله سميعا بصيرا بعد أن لم يكن شيئا مذكورا. فسبحان الكريم العظيم الحليم، فاحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يملأ أرجاء السماوات والأرضين، دائما أبد الآبدين، في كل ساعة وآن ووقت وحين. أحمده حمدا كما ينبغي لجلاله العظيم وسلطانه القديم ووجهه الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا نظير، ولا وزير له ولا مشير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المصطفى من خلاصة العرب العرباء، خاتم الأنبياء وحامل اللواء، صلى الله عليه وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين، ورضي الله عن جميع أصحابه الغر الكرام والسادة الأعلام، رضي الله عنهم أجمعين. أما بعد، التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أنواع: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات. وكذلك أيضا فإن الشرك بالله ينقسم إلى ثلاثة أنواع: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. الشرك في الربوبية سببه التشبه بالخالق ومنازعة الله في ربوبيته، والشرك في الألوهية أو الشرك بالله في العبودية سببه تشبيه المخلوق بالخالق وتشبيه المملوك بالمالك. واحنا اتكلمنا فيما سبق عن هذين النوعين بالتفصيل، واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن النوع الثالث من أنواع الشرك بالله، وهو شرك الأسماء والصفات، وسببه تشبيه الخالق بالمخلوق. فالتشبيه هو أساس الشرك بالله، التشبه بالله يؤدي إلى شرك الربوبية، تشبيه المخلوق بالخالق يؤدي إلى شرك العبودية، تشبيه الخالق بالمخلوق يؤدي إلى شرك الأسماء والصفات. شرك الأسماء والصفات يؤدي إلى هدم التوحيد. توحيد في باب الصفات يقصد به أن تفرد الله سبحانه وتعالى بذاته وصفاته عن القواعد والأقيسة والقوانين والأحكام التي تحكم ذوات المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم. الشرك في باب الصفات أصله قياس الخالق على المخلوق، أطبق القوانين التي تحكم المخلوق على الخالق سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بيّن الله عز وجل في هذه الآية انفراده عن كل شيء من أوصاف المخلوقين، انفرد عن كل شيء يحكم أوصاف المخلوقين. انفرد بماذا؟ بجميع ما ثبت له من أوصاف الكمال والجمال والجلال. وبيّن الله عز وجل علو شأنه فيها على كل حال. ربنا سبحانه وتعالى يقول في أول سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. ثم يقول في نهايتها مبينا معنى الأحدية: ولم يكن له كفوا أحد. الأحد هو المنفرد بأوصاف الكمال. الأحد هو الذي يتميز عن غيره بوصف لا يشاركه فيه أحد. الأحد هو الذي لا مثيل له، فنحكم على كيفية أوصافه من خلاله. الأحد لا يستوي مع سائر الخلق فيسري عليه قانون أو قياس. الأحد هو الذي لا تطبق عليه القواعد التي تحكم الخلق فتحكمه كما تحكمهم. الأحد هو المتصف بالتوحيد المنفرد عن أحكام العبيد. هذا معنى الأحدية التي يفهمها العرب. أما تفسير الأحد بأنه لا ينقسم فهذا لا تعرفه العرب. ربنا سبحانه وتعالى يقول: هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له شبيها مناظرا يدانيه أو يساويه أو يرقى إلى سمو ذاته وصفاته وأفعاله؟ على ذلك لا يمكن بحال من الأحوال لأي شخص يوحد الله بحق أن يخدع أوصاف الله عز وجل لما يحكم أوصاف البشر من قوانين. فمن البلاهة العقلية أن نطبق قوانين الجاذبية الأرضية على علو الذات والفوقية، أو استواء الله على عرشه في السماء، أو على حملة العرش، أو على نزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. لأن قوانين الجاذبية الأرضية أو القانون اللي بيقول لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، هذا القانون يحكمنا ويحكم مقاييسنا في عالم الشهادة. أما عالم الغيب فذلك عالم لا ينطبق عليه ما ينطبق على الكائنات الأرضية. هذه القوانين تنطبق على الكائنات الأرضية ولا تنطبق على رب البرية. لماذا؟ لأن الله عز وجل منفرد متوحد عن قوانين البشر في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. وإحنا ما شفناش ربنا سبحانه وتعالى وما لوش مثيل وما لوش شبيه أو نظير عشان نقول شبه فلان. ما هو الحاجة ما تتعرفش إلا إذا رأيتها أو رأيت لها مثيلا. الشيء لا يعرف إلا برؤيته أو برؤية نظيره. يبقى إزاي حنقول لو كان على العرش لكان محمولا؟ الكلام ده تطبق عليه قوانين نيوتن؟ هل استواء الله على عرشه تطبق عليها قوانين الحركة لنيوتن؟ هذا لا يقبله عقل. ولذلك فإن أهل التوحيد فرقوا بين النصوص التي تدل على المخلوق والنصوص التي تدل على الخالق. النصوص التي تدل على المخلوق تليق به وظاهرها مراد في حقه، كلام معلوم لأنه ورد في القرآن والسنة بلغة عربية، وأيضا هذا الكلام دلالته معلومة الكيفية نراها بحواسنا البصرية أو نرى نظيرها فنحكم عليها بالتشابه والمثلية. لكن النصوص القرآنية والنبوية التي تدل على الخالق سبحانه وتعالى هي معلومة المعنى. نعم، لأن ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا باللغة العربية ما خاطبنا بلغة أعجمية. ما نقدرش نقول ان كلام ربنا ملوش معنى. لا يمكن القول ان كلام الله بلا معنى، او نشبه كلام الله عز وجل بكلام الاعاجم او بالالغاز التي لا تفهم. كلام عربي يدل على اثبات الصفات لرب العزة والجلال، لكن كيفية الصفات الغيبية، الكيفية الغيبية للصفات الالهية التي دلت عليها هذه النصوص، فهي كيفية حقيقية معلومة لله تليق به، لكنها مجهولة لنا، لا نعلمها، لأننا ما رأينا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عند الإمام مسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وأيضا ما رأينا لكيفية الله نظيرا نحكم عليها من خلاله. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ويحرم علينا وعلى كل موحد صادق أن يشبه الخالق بالمخلوق. يجب عليه أن يحذر من نوعين من القياس، هما أساس الشرك بالله في الأسماء والصفات. هذان القياسان حرمهما رب العزة والجلال على من استخدمهما في حقه، وقد وقع فيهما أهل الضلال من الممثلة والمشبهة والمعطلة والمحرفة. هؤلاء جسدوا لربهم في أذهانهم صورا مما يرونه في المخلوقات، وزعموا أن الصفات التي وردت بها النصوص في الكتاب وفي السنة على هذه الكيفية التي تخيلوها. النوع الأول من القياس اسمه قياس التمثيل، واستخدمه الممثل في حق رب العزة والجلال. النوع الثاني من القياس اسمه قياس الشمول، وقد استخدمه المشبه، وأحيانا يطلق عليه المكيف الذي كيف أوصاف الله على أوصاف البشر. تعالوا نشوف النوع الأول. النوع الأول من القياس اسمه قياس التمثيل، وتعريفه كما يقول علماء الأصول: هو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة. هنا فيه عدة أركان، فيه أصل وفي فرع وفي علة وفي حكم. زي ما واحد مثلا تقول له الحشيش حرام، يقول لك يا شيخ ما وردش آية في القرآن ولا حديث في السنة يقول لك ان الحشيش حرام. نقول له ان الحشيش يأخذ حكم الخمر ويقاس على الخمر بقياس المماثلة. الأصل اللي نزل فيه الحكم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الخمر حرمها رب العزة والجلال. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام وضع علة مشتركة فقال: كل مسكر خمر. طيب دلوقتي عندنا أصل نزل فيه حكم اللي هو الخمر، وعندنا فرع استجد ما كانش موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام زي الحشيش أفيون مخدرات، فنقيس الفرع على الأصل الحشيش على الخمر. العلة المشتركة بالاثنين ايه؟ ايه الصفة اللي موجودة في الاثنين ومن أجلها حرمها رب العزة والجلال؟ ذهاب العقل والإسكار، كل مسكر خمر. طالما اشتركت العلة بين الاثنين يبقى نطبق الحكم على الفرع زي ما طبقناه على الأصل. إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة، ده اسمه قياس التمثيل، نستخدمه في الفقه على العين والرأس يا مرحبا، لكن نستخدمه في أوصاف الله نقول لك لا ولا مرحبا بكلامك. لا يقبل قياس التمثيل في حق رب العزة والجلال. الممثل الذي يستخدم هذا القياس في حق الله جعل صفة الإنسان التي لا يعرف غيرها أصلا، وجعل صفة الله التي دلت عليها النصوص فرعا. ثم طابق الفرع على الأصل وحكم بينهما بالتماثل. ولو سألناه عن السبب أو العلة في هذا الحكم، الحكم بالتمثيل، ما هو السبب في هذا التمثيل؟ لقال حكمت بالتمثيل لأن الله له أوصاف والإنسان له أوصاف، فهذا يوجب التماثل. ربنا له يد والإنسان له يد، يبقوا شبه بعض. ربنا له وجه والإنسان له وجه، يبقوا شبه بعض. من أجل ذلك يقول الممثل حكمت بأن استواء الله على العرش يماثل استواء الإنسان، ووجه الله يماثل وجه الإنسان، ويد الله تماثل يد الإنسان، وهكذا في سائر أوصاف الله وأوصاف الإنسان. ماذا نقول لهذا؟ نقول له أي واحد عاقل يعلم أن ذلك باطل، لا يتوافق أبدا مع العقل السليم. هل معنى أن ربنا له يد وإحنا لنا يد تبقى يد ربنا زي يد الإنسان؟ خلينا أضرب لكم مثل. لو واحد قال طائر كبير وقال أيضا فيل كبير، كل واحد من الاثنين اتوصف بوصف واحد، ده كبير وده كبير، فهل صورة الطائر تشبه صورة الفيل لأنهما اشتركا في لفظ كبير؟ من من العقلاء يقول هذا الكلام؟ أنا لما أقول طائر كبير عمر ما بيجي في ذهني أبدا صورة فيل، ولما أقول فيل كبير عمر ما يجي في ذهني أبدا صورة طائر، عمر ما يجي في ذهني أبدا صورة عصفور. نحن نعلم أننا لو قلنا طائر كبير فالإنسان بيتصور طائر كبير بالنسبة لبني جنسه أكبر شوية من بقية الطيور، ولو قلنا فيل كبير يعني فيل كبير بالنسبة لبقية الفيل. ولو واحد ما شافش الفيل قبل كده يقول لك أنا مش عارف شكله إيه، ما شفتوش قبل كده. أنت تقعد توصف له أوصاف وتقول له شبه كذا وشبه كذا لغاية ما توضح له الصورة، أو تجيب له صورة فوتوغرافية وتقول له هو ده الفيل شبه ده بالظبط، لأن فيه مثيل أنت مصور. إذا فهمت هذا المثل فالله عز وجل وله المثل الأعلى. إذا كانت أوصاف البشر مختلفة، في فرق كبير بين عرش بلقيس وعرش سليمان، ووجه يوسف عليه السلام ووجه غيره من بني الإنسان، يبقى الفرق أعظم وأكبر من باب أولى بين أوصاف الخالق وأوصاف المخلوق. وأي واحد مسلم موحد سوف يقر في خشوع وخضوع إن استواء ربنا سبحانه وتعالى ليس كاستواء البشر، وجه ربنا سبحانه وتعالى ليس كوجه البشر، أوصاف الله ليست كأوصاف البشر، وإن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله. هذه طريقة الموحدين، لا يمثلون الخالق بالمخلوق، ولا يستخدمون قياس التمثيل في حق رب العزة والجلال. ده النوع الأول من القياس الذي هو أساس الشرك في باب الأسماء والصفات. ما فيش واحد ضل في هذا الباب سواء كان ممثلا أو مشبها مكيفا أو معطلا محرفا إلا واستخدم هذا القياس في حق ربه. تعالوا نشوف النوع الثاني من القياس الذي يمثل الأساس في شرك الأسماء والصفات. القياس الثاني اسمه قياس الشمول. قياس الشمول زي القوانين الشاملة أو الأحكام العامة التي تطبق على جميع الأفراد. وعلماء الأصول يعرفون قياس الشمول ويقولون هو قياس كلي على جزئي، يعني فيه قاعدة كلية أو قانون شامل يطبق على كل فرد من الأفراد. تعالوا نشوف إزاي نفهم هذا القياس. المشبه اللي بيستخدم قياس الشمول جعل الكيفية التي تحكم أوصاف الإنسان قانونا شاملا يحكم به حتى على أوصاف الرحمن. يقول لك لو كان الله متصفا بالكلام لكان له فم ولسان. هو شايف ان اي حد بيتكلم يبقى له لسان وفم، ما شافش غير كده، فيقوم يقول لك طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. طيب ما هو ربنا لو كان بيتكلم على هذا القياس هيبقى له لسان وفم؟ لا لا لا لا بلاش نعمل ايه؟ يقول ربنا ما بيتكلمش. هذا ما وقع فيه اهل الاعتزال ابناء الجهميه، وما وقع فيه ايضا من عطل كلامه المسموع من الاشعريه. يقول لك لو كان الله متصفا بالكلام لكان له فم ولسان، لم يرى من المتكلمين في احكام الدنيا الا من هو على هذه الكيفيه. وزي ما يقول لك مثلا لو كان ربنا على العرش لكان محمولا الملائكه تحمله. طب انت قلت الكلام ده على اي اساس؟ الاساس الذي بنى عليه هذا الكلام قياس الشمول، القانون الشامل الذي يحكم البشر على الارض اللي هو قانون الجاذبيه الارضيه، القانون الثالث لنيوتن، لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. يطبق هذا القانون على كيفية استواء الخالق سبحانه وتعالى كما يطبقها على استواء الإنسان أو على حمله للأشياء. وأي واحد موحد صاحب فطرة سليمة يأبى أن يقال مثل هذا الكلام في أوصاف الله عز وجل، بل يعلم أن هذه الأحكام ربما لا تطبق على الإنسان خارج نطاق الجاذبية الأرضية، زي أماكن انعدام الوزن أو المحطات الفضائية. اللي يخرج خارج نطاق الجاذبية الأرضية ما ينفعش نقول لو كان على العرش لكان محمول، وهو بشر. القوانين هناك اختلفت، القوانين خارج نطاق الجاذبية الأرضية تختلف فينا نحن كبشر، فما بالكم برب البشر الذي ليس كمثله شيء. مش كل واحد يتكلم له لسان وفم، بل ربما يسمع صوتا في هذا العصر من غير فم او لسان، والصوت لا يكون صادرا عن الانسان. تخيل واحد من العرب في الجاهلية قام من قبره ووقف بجوار غرفة يخرج منها صوت، سمع واحد بيقرأ قرآن، وبعدين فتح الغرف ما شافش فيها حد. الكلام طالع منين؟ الكلام طالع من مسجل ولا من راديو ولا من جهاز من الأجهزة التي لا يعلمون عنها شيء؟ هيقول لك الكلام ده ازاي طلع؟ سبحان الله، كلام بغير فم ولسان، سبحان الله. المسجل يعيد الصوت ويكرره كأنه إنسان، ولا يلزم من ذلك وجود الفم واللسان. تقيس الشمول لا تطبق على رب العزة والجلال. يعني لو قلنا مثلا لا يدخل قاعة الاختبار في الكلية إلا طلاب السنة النهائية، أي واحد عاقل سوف يعلم أن ذلك لا ينطبق على الأساتذة ولا المراقبين أو القائمين على النواحي الإدارية. ولو واحد قال لا يدخل المصنع إلا العاملون، أي واحد يدخل المصنع لازم يكون عامل ومعاه بطاعة. تخيل إنك أنت عندك مصنع ووقفت اثنين بوابين وقلت لهم ما حدش يدخل المصنع إلا إذا كان معاه بطاعة تثبت إن هو عامل في المصنع. طيب لو جه صاحب المصنع عشان يدخل فالبواب وقف وقال له طلع البطاعة، ما يدخلش المصنع إلا العامل. عمر ما فيه أبدا بواب بهذا الغباء. إذا قيل لا يدخل المصنع إلا العاملون علمنا أن ذلك لا ينطبق على صاحب المصنع ومن رافقه من أهله. تقييس الشمول لا تطبق على وضعها، إنه لما يقول صاحب المصنع طلع البطاقة وإلا من تشداه، هيقول له أنت بواب غبي، ما انتش عارف تميز بين صاحب المصنع وبين العامل في المصنع، وهذا مستحيل ان يحدث. لكن عند هؤلاء الذين يطبقون على رب العزة والجلال أقيسة التمثيل والشمول يصلح هذا، شبه البواب اللي بيطالب صاحب المصنع بما يثبت أنه عامل في المصنع. ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، هو الذي وضع هذه القوانين، فأول ما تطبق هذه القوانين تطبقها على رب العزة والجلال. ربنا خلق الناس على نظام، كل متكلم فله فم ولسان، كل مستوى على عرش في الدنيا نطبق عليه قوانين الجاذبية لنيوتن. أول ما نيجي نطبق القوانين دي نطبقها على ربنا سبحانه وتعالى. أي واحد عاقل عنده فطرة سليمة يعلم أن القوانين التي تحكم أوصاف البشر لا تنطبق على رب البشر، ويعلم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله. والدليل من القرآن على حرمة هذين القياسين في حق الله اللي هو قياس التمثيل وقياس الشمول، قول الله تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن يدس في حق الله قياس اسمه قياس الأولى، القياس اللي دل عليه قوله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. هذا القياس ولله المثل الأعلى يدل على أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالخالق أولى به من المخلوق، أولى به وأحق من المخلوق. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوط، فإنما استفادوا من خالقه وربه ومدبر أمره بقياس الأولى. ومثل هذا القياس كان يستعمله السلف الصالح أهل التوحيد ومن سار على ضربهم من الأئمة المعروفين. ولو حبينا نضرب مثل لقياس الأولى سوف نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية ضرب مثلا يسمى مثل الجنة، وهو مثل بين في إثبات أوصاف الله بقياس الأولى. إيه هو مثل الجنة؟ مثل الجنة إن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات، من المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، أخبر أن فيها لبنا وعسلا وخمرا ولحما وماء وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وقصورا وغير ذلك من ألوان النعيم. عبد الله بن عباس يقول: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. الدنيا أيضا فيها مطاعم وملابس ومناكح ومساكن، فيها لبن وعسل وخمر ولحم، فيها ماء وحرير وذهب وفضة وفاكهة وقصور. هذه المخلوقات موجودة في الدنيا وهذه المخلوقات موجودة في الجنة، ولا يشتركان إلا في الاسم فقط، أما الحقيقة فمختلفة تمام الاختلاف. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حدش يعرف كيفية الحقائق اللي في الجنة إيه غير اللي شاف. وربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من أهل الجنة، لكن ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. طيب يا أخي، إذا كانت هذه الحقائق اللي ربنا أخبر عنها في الجنة توافق الأسماء اللي في الدنيا فقط وليست مماثلة لها أبدا، بل بينهما فرق لا يعلمه إلا الله، يبقى أوصف ربنا سبحانه وتعالى من باب أولى أعظم انفرادا عن الأقيسة التي تحكم المخلوقات في الدنيا والآخرة معا. ربنا له وجه والإنسان له وجه، ربنا له يد والإنسان له يد، ربنا له استواء والإنسان له استواء، شتان بين استواء واستواء، إن اشتركا فيشتركان في الاسم المجرد. لفظ اليد، لفظ اليد عند عدم الإضافة إلى الخالق أو المخلوق يصلح أن يستخدم في جميع الألفاظ العربية، لكن لو أضفت اليد إلى الإنسان أنت تقدر تتصور شكل اليد وكيفية اليد لأنك شايف، لكن لو أضفت اليد إلى الرحمن حتتصور إيه؟ هل حتتصور يد الإنسان؟ أبدا، بل الإنسان في هذه الحالة يؤمن بصفة حقيقية لله اسمها صفة اليد، لكن كيفيتها ايه؟ شكلها ايه؟ احنا ما نعرفش، ما شفناهاش، وما فيش حاجة شبهها عشان نحكم عليه، عشان نحكم بها على يد الله عز وجل الذي يعلم كيفية يده رب العزة والجلال. قال ليس كمثله شيء. يبقى يد خالق. إذا جاء الشيطان وصور لك يد الإنسان قل له أنت كذاب، لأن ربنا سبحانه وتعالى يده ليست كأيدينا وإحنا ما شفناهاش، وما فيش مثيل يشبه رب العزة والجلال. تشبيه الخالق بالمخلوق شرك في باب الأسماء والصفات. وابن تيمية ضرب مثلا آخر في إثبات صفات الله بقياس الأولى. المثل ده اسمه مثل الروح. خلاصة المثل ايه؟ ان الروح اللي موجودة فينا روح حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات. واي واحد عاقل لا يقدر ابدا ان يتعرف على كيفية الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يعني الروح حقيقة موجودة. لما عرف الروح قالوا إيه؟ قالوا جيف نوراني علوي خفيف يسري في البدن سريان النار في البحر وسريان الورد في الماء. ماء الورد لما ينتشر داخل جزيئات الماء كذلك الروح عندما تنتشر داخل جزيئات البدن. لكن شكلها ايه الروح؟ كيفيتها ايه؟ ما نعرفش. طيب اذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، وهذه مخلوقة والانسان يعجز عن وصف كيفيتها، فالخالق سبحانه وتعالى أولى من الروح في عجزنا عن وصف كيفية ذاته أو صفاته أو أفعاله. إذا كان أهل العقول يعجزون عن وصف كيفية الروح فهم أعجز من أن يكيفوا ربهم أو يصفوا كيفية ذاته أو صفاته. وأي واحد ينفي وجود الروح أو أوصف الروح يبقى جاحد معطل لصفات هذه الروح. وأي واحد أيضا يمثل هذه الروح بالمخلوقات المشهودة والمرئية يقول لك الروح شبه المخلوق الفلاني في الكيفية يقول له هذا جهل وتمثيل وقول بغير دليل. الروح لا نعلم كيفيتها، لا نمثلها ولا نعطل أوصافها. وأي واحد عاقل سوف يقر بهذا الكلام. إذن رب العزة والجلال أولى وأعلى في أن نثبت ذاته ونثبت أوصافه من غير أن نمثلها بخلقه أو نعطلها عن وصفه. فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا ومن قاسه بخلقه جاهلا ممثلا. وهو سبحانه وتعالى له حقائق الإثبات ومستحق لكماله من الأسماء والصفات. فمن الخطأ الكبير تشبيه الخالق بالمخلوق، لأن هذا يؤدي إلى الشرك في الأسماء والصفات. ولا بد أن نشير إلى أن أغلب المسلمين الذين وقعوا في ذلك وشبهوا الخالق بالمخلوق كانت نيتهم صادقة في تنزيه الله عز وجل، يعني كانت نيتهم كويسة لا يقصدون الكفر بآيات الله أو الشرك بالله عز وجل، لكنهم ضلوا وأضلوا بسبب اتباع شبهات الشيطان التي أدخلهم عليها من فلسفة اليونان. والنية وحدها كما تعلمون لا تكفي في قبول العمل وظهور الاستقامة، لا بد من الإخلاص في النية والمتابعة في السنة النبوية. تعالوا نشوف بعض مظاهر الشرك في الأسماء والصفات. من مظاهر الشرك في أسماء الله الإلحاد فيه. يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإنسان يستحيل عليه بمفرده أن يتعرف على أسماء خالقه، لأن ذلك من قبيل الغيبيات، والغيبيات لا تخضع للأحكام التي تحكم المخلوقات. الطريق الوحيد اللي نعرف من خلاله أسماء الله عز وجل هو طريق القرآن والسنة. هذه حقيقة واضحة وبينة في معرفة الله عز وجل. لكن باب الأسماء والصفات لم يسلم من إلحاد الملحدين وتعطيل المبطلين بحجج عقلية سقيمة وآراء فكرية عقيمة. فمنهم من يثبت الأسماء كأعلام على الذات دون إثبات الصفات التي دلت عليها الآيات. أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، الوصف بها لا ينافي العالمية فيها بخلاف أوصاف العباد. خلينا أضرب لكم مثل عشان تتضح منه الفكرة. ممكن الإنسان يبقى اسمه سعيد، لكن هل فيه صفة السعادة؟ أبدا. ممكن يكون شقي، يبقى سعيد اسم يدل على ذات الشخص بغض النظر إذا كانت فيه الصفة أو ما فيش فيه الصفة. يبقى سعيد وهو حزين. ممكن تسمي واحد جميل ولو شفت منظره تقول سبحان الله، أو واحدة يسموها جميلة وهي من أقبح المخلوقات، أو واحد تسميه فائز اسمه فائز لكن عمره ما فات مسابقة أبدا. يبقى الاسم وضع للدلالة على ذات الشخص، قد تكون فيه الصفة أو لا تكون. إن كانت الصفة موجودة فيه يقول اسم على مسمى، اسم وصفة. هذه أوصاف البشر وهذه أسماء البشر، قد تكون أسماء على مسمى وقد لا تكون. يبقى سعيد وما هو السعيد، وقد يكون اسم سعيد هو فعلا فيه صفة السعادة. هذا فيما يتعلق بالبشر. أما رب البشر فأسماؤه على مسمى، أسماؤه أعلام وأوصاف، أسماؤه لها اعتباران: اعتبار من حيث الدلالة على ذات الله، واعتبار من حيث الدلالة على أوصاف الله. فباعتبار الدلالة على الذات أسماء الله مترادفة: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو الملك القدوس السلام إلى غير ذلك، فله الأسماء الحسنى كلها تدل على ذات الله. وأيضا تختلف الأسماء في معانيها باعتبار الدلالة على أوصاف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ادعوا بما تضمنته من أوصاف فإنها عديدة ومتغايرة. دعاء الله عز وجل يكون بالوصف الذي يناسب حالته. يعني لو كنت ضعيف تقول يا قوي، ولو كنت فقير تقول يا غني يا رزاق، ولو كنت جاهل وتبحث عن العلم تقول يا عليم علمني. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الدعاء في هذه الآية على نوعين: دعاء اسم دعاء مسألة، ودعاء اسم دعاء عبادة. تعالوا نشوف دعاء المسألة. دعاء المسألة أن يذكر من أسماء الله في دعائه ما يناسب حاجته ومطلوبه، فلا يثني عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وكذلك لا يسأل الله إلا بها. قل يا عليم علمني، يا قوي قويني، ما كن انت ضعيف يا قوي، كن فقير قل يا غني اغنني، يا رزاق ارزقني. لكن ما فيش واحد حيقول يا موجود او يا شيء او يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، ويكون السائل متوسلا الى ربه بهذا الاسم، وهذه اعلى درجات التوسل المشروع، ان تتوسل الى الله عز وجل باحب الاسماء اليه، باسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يتوسل الى ربه باسمه الاعظم، يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. ده اسم دعاء طلب ومسألة. النوع الثاني من الدعاء اسم دعاء عبادة، ودعاء العبادة هو سلوك إيماني يظهر به العبد عبوديته لربه إيمانا منه بمقتضى أسماء، زي ما يظهر الغني بمظهر الفقر وهو من أغنى الخلق لعلمه أن الغني هو الله، ويظهر القوي بمظهر الضعف وهو من أقوى الخلق لعلمه أن القوي هو الله، ويظهر العالم بمظهر الجهل وعدم العلم مع أنه من أعلم الخلق لعلمه أن العليم الخبير هو الله. وهكذا من تأمل أدعية الرسل لا سيما نبينا صلى الله عليه وسلم يجد مطابقة لهذا الدعاء اللي هو دعاء المسألة ودعاء العبادة. ومن الشرك أيضا في الأسماء الحسنى أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، زي ما النصارى سموا ربنا باسم الأب أو الآب، وزي ما الفلاسفة يسموا ربنا العلة الفعالة. أسماء الله عز وجل أسماء توقيفية، لا نسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، وإنما يسمى بما سمى به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الشرك في الأسماء الحسنى أيضا أن يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله، فسموا بهذه الأسماء أصنامهم، وزي ما واحد يسمي نفسه ملك الملوك أو صاحب الجلالة الملك المعظم، هذا كله إلحاد في أسماء الله وصفاته. ومن الشرك في الصفات تعطيل أوصاف الله عز وجل بحجة أن إثبات الصفة تشبيه للخالق بالمخلوق، إنه قد يتوهم كثير من الناس في بعض الصفات الإلهية أو في أكثرها أو في كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في عدة محاذير. أولها إن هو مثل ما فهمه من النصوص من صفات الله عز وجل مثلها بصفات المخلوقين، وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل بصفات المخلوقين، استخدم قياس التمثيل وقياس الشمول في حق الله. بعدين إذا جعل ذلك هو مفهوم الآيات ومفهوم الصفات عطل الصفة عن حقيقتها، الصفة الحقيقية بقيت معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله عز وجل، فيبقى مع جنايته على النص وظنه السيء الذي ظنه بالله عز وجل، حيث ظن أن ما يفهم من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو التمثيل الباطل، يبقى هذا الشخص وقد عطل ما أودع الله في كلامه من إثبات الصفات والمعاني الإلهية اللائقة بجلاله. فصور صورة لربه وجسد هذه الصورة في ذهنه وزعم أن هذه الصورة هي التي دلت عليها النصوص، هذا الممثل لا يعبد الله عز وجل وإنما يعبد صنما. وبعدين ممكن واحد يتصور هذه الصورة، فبدلا من أن يعيد فهمه السيء وعدم إدراكه للحقيقة التي وردت في كتاب الله، يبدأ يعارض النصوص فيعطلها ويعطل أوصاف الحق سبحانه وتعالى، فماذا يصنع؟ يحاول أن يبحث للآية أو النص عن مخرج بحيث يصرفه عن مراد الله الذي تخيل منه التشبيه والتجسيد، ولا يكتفي بذلك بل يصف الله عز وجل بأوصاف أخرى اخترعها بعقله. ولك يجب في حق الله كذا، ويجوز في حق الله كذا، ويستحيل عليه كذا. يوصف ربنا بصفات الأموات وصفات الجمادات، أو يلوي عنق النصوص ويؤولها بغير دليل تأويلا يمثل تحريفا بينا. ولك استوى معناها استولى، استولى ليه؟ لك أصبحنا لو أثبتنا الاستواء يبقى شبهنا ومثلنا، لو كان ربنا على العرش لكان محمولا. هو تصور أن استواء الله على العرش كاستواء سليمان أو كاستواء بلقيس، ثم أراد أن ينفي دلالة الآية بدلا من أن يعيب فهمه السيء، فعطل صفة الاستواء. ولم يكتفي بذلك، ولكن حاول أن يلوي عنق النصوص ويؤولها بغير دليل. لك استوى معناه استولى على العرش، استولى وقهر. وندخل في حسبة يصعب أن نتصورها، إزاي يعني استولى على عرشه؟ هو كان في واحد بيحاربه عند نشأة الكون وربنا سبحانه وتعالى غلبه وانتصر عليه؟ هنفهم الكلام ده ازاي؟ يقول لك هو في لو خلاص، اهم حاجه ما تثبتش ان ربنا على العرش، يعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، ويجعل متلوع الايات هو التمثيل بالمخلوقات، فيقع في تحريفات مغلفه بانواع من التاويلات، ويجمع بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، وهذا إلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته، لأن الإلحاد ميل بها عما يجب فيها. فالتوحيد عند أهل الحق يقتضي إثبات الصفات على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بعد أن بدأ بالتوحيد أولا في قوله تعالى في سورة الشورى ليس كمثله شيء، أتبع ذلك بإثبات الصفات التي تليق به، فقال وهو السميع البصير. فالتوحيد يستلزم إثبات الصفات. ربنا توحد عن غيره في إيه؟ إيه اللي ربنا وليس لغيره؟ لازم تذكر صفة. فلو قلت ما لوش ولا صفة زي المعتزلة يبقى ده عمره ما يكون توحيد، ولو قلت ما لوش إلا سبعة بس وبقية الصفات تدل على التشبيه فهذا أيضا يخالف طريقة القرآن، وهذا هو المذهب الأشعري الموجود حتى الآن. ربنا سبحانه وتعالى متوحد عن خلقه، ليس كمثله شيء في إيه؟ في كل ما أثبته لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، جميع ما ورد من الصفات. منهج الإسلام واحد فيما يتعلق بذات الله وصفاته وأفعاله، القول في الذات كالقول في الصفات، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض، ما ينفعش نفرق بين صفة وأخرى، نوحد الله في كل ما ثبت له. التوحيد يستلزم إثبات الصفات، هذا هو المناسب للفطرة السليمة والعقول المستقيمة. فمن الأمور الهامة التي ينبغي للموحد أن يحذر منها التعطيل لأوصاف الله بحجة نفي التشبيه والتحريف المبني على التأويل الباطل، إن التعطيل رد للنصوص التي ثبتت في الكتاب والسنة ورفض لمحتواها واستنكاف عن التسليم لها، هذا كل سببه أن هذا الذي يعطل أوصاف الله وينفيها يعتقد أن إثباتها يلزم منه التمثيل والتشبيه. المعطل جسد صورة لربه في ذهنه تشبه صورة الإنسان فوقع في التمثيل والتشبيه، فزعم أن ظاهر النصوص دل على ذلك، فهذا كلام باطل. فأحس هذا الشخص بالرفض التلقائي للصورة التي كونها في ذهنه لربه، وأراد أن ينزه الله عنها بدلا من أن يعيب فهمه السيء وظنه الآثم في كلام الله، وجه العيب إلى الكتاب والسنة وبدأ يتحامل على النصوص بالباطل. فادعى أولا أن ظاهر النصوص باطل غير مراد في كلام الله عز وجل، ثم حاول محو ما دلت عليه بأي طريقة وتعطيلها عن مدلولها الذي يطابق الحقيقة، زي ما ورد عن جهم صفوان الجد الأكبر للمعتزلة والأشعرية لما قرأ قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى قال لو وجدت السبيل إلى أن أفك من المصحف لفعلت. فالمعطل اعتقد التمثيل في النصوص وشبه الخالق بالمخلوق، فاضطر بعد ذلك إلى أن يعطل هذه النصوص ويصرفها عن مراده. ثم لم يكتفي بذلك بل أراد أن يستر جريمة التعطيل حتى لا يقال في حقه إنه يكذب بكتاب ربه وسنة نبيه، فأخفى هذه الجريمة اللي هي جريمة التعطيل تحت شعار التأويل وادعاء البلاغة في فهم النصوص، فاستبدل المعنى المراد من النصوص بمعنى بديل لا يقصده المتكلم بها أبدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة طه الرحمن على العرش استوى، فقال هذا المعطل لاستواء معناه الاستيلاء والقهر. وقال الله عز وجل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، ولك اليد معناها القدرة، مع إن ما فيش دليل أبدا على إن اليد في حال التثنية يكون معناها القدرة. كل ذلك وأمثاله منكر من القول وتزوير في لغة العرب. العرب عند التحقيق لا تعرف أبدا الاستواء بمعنى الاستيلاء والقهر، ولا تعرف اليد في مثل هذا السياق بالذات. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي في حال التثنية لا تعرفه بمعنى القدرة أبدا. ولذلك يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما حرف إلا لأنه عطل، وما عطل إلا لأنه كيف ومثل، فجمع بين أنواع الضلال في صفات رب العزة والجلال بتأويله الباطل الذي لا يقوم على دليل. وأساس هذا الباطل هو التمثيل، تمثيل الخالق بالمخلوق وتشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا هو أساس الشرك في باب الأسماء والصفات. فنسأل الله تعالى أن نكون ممن قال فيهم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.